خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وكما ذكرنا هذه السلسلة نتكلم مع وقفات في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام، وبدأنا الكلام عندما حملت حنة بنت فاقوذة رضي الله عنها ورحمها الله بمريم، وذكرنا أن حنة بنت فاقوذة هي أخت زوجة زكريا عليه السلام، وهي أم مريم رضي الله عنها. ووقفنا في اللقاء السابق أن مريم رضي الله عنها ظلت حبيسة بيت المقدس وظلت تتعبد، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكرنا الكلام في هذه الجزئية. ظلت مريم رضي الله عنها مداومة على عبادة الله عز وجل، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة. لكن تعالوا بنا نذهب سريعا إلى سورة مريم، حيث قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرقي المسجد الأقصى، إذ خرجت لبعض شأنها فاتخذت من دونهم حجابا، أي مكانا يسترها عن قومها. وإذ بموعود الله سبحانه تبارك وتعالى يأتي وقدره النافذ يتم، فأرسلنا إليها روحنا، أي أرسل الله تبارك وتعالى إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. أرسل رب العالمين إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي شابا سوي الهيئة جميل المنظر. وكما ذكرنا أننا نريد أن نسير في هذه القصة ونستخرج بعض الفوائد والعبر حتى يستفيد المرء بها ويرتفع عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل القدير سبحانه قد أعطى للملائكة بعض القدرات بإذنه سبحانه وبأمره سبحانه. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتمثل لها بشرا سويا، إذن الملائكة تتشكل. نعم، الملائكة تتشكل في صورة بشر، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن الملائكة تتشكل وتتشكل في صورة بشر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية وله 600 جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، وجاء أكثر من دليل على أن الملائكة تتشكل في صورة بشر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان جالسا يوما مع أصحابه رضي الله عنهم، فيقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وبدأ هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن الساعة وعن أمارات الساعة. المهم في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الملائكة تتشكل. كان كثيرا ما يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة صحابي اسمه دحية الكلبي رضي الله عنه، فكان جبريل عليه السلام يتشكل بصورة هذا الصحابي، بل جاءت الأدلة كما قلت على أن الملائكة تتشكل، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، وفيه أن هذا الرجل لما انتصف الطريق وجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا فيه، أنزل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة بشر فجعله الله عز وجل حكما بينهم. وطبعا ده في دليل على فضل العلم والعلماء. وأيضا من الأدلة على أن الملائكة تتشكل حديث الأبرص والأقرع والأعمى، كذلك من هذه الأدلة حديث ملك الموت كما في صحيح مسلم عندما دخل على موسى في صورة رجل، إلى غير ذلك من الأدلة على أن الملائكة تتشكل. وكما ذكرنا هذا دليل على قدرة الله سبحانه جل في علاه. الشاهد الآن أن الله عز وجل أرسل الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا، وهنا لما رأته ذكرته بالله عز وجل. لكن يا ترى عندما رأته مريم رضي الله عنها ماذا فعلت وماذا قالت؟ وهل فزعت وهل استجارت بغير الله عز وجل؟ ماذا فعلت؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.